بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. بسم الله الرحمن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة بينها في كتابه، فقال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وعبادة الله هي الخضوع والاستسلام لأمره، أن تمتثل ما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر. وإن الإنسان وإن كان قد فطر على الإيمان والتوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، أي موحدين على الفطرة مائلين عن الشرك، فاجتالتهم الشياطين. أقول: وإن كان الإنسان يولد على الفطرة يا عباد الله وعلى التوحيد والاستقامة على ما أمر الله، إلا أن العبد لا يدرك أمر الله ونهي الله وشرع الله بعقله، بل لا بد له من دليل يدله على أمر الله ونهيه. ف فها هو زيد بن عمرو ابن نفيل أحد الحنفاء الذين بقوا على دين إبراهيم، كان ينكر على كفار قريش ويقول لهم من جملة ما ينكر: الشاه خلقها الله وأنبت لها العشب وأخرج لكم من ضرعها اللبن، فإذا ذبحتموها ذكرتم غير اسمه. يستنكر ذلك ويستهجن ويقول لهم ويقول: يا رب لو عرفت أي الوجوه أحب إليك لعبدتك به. ما أعرف، فأنا على دين إبراهيم، لكنه لا يعرف دين إبراهيم ولا يعرف الوجه الذي يعبد الله به، فلذلك كان ينزل على الأرض ويسجد على الأرض. إذن مهما كان الإنسان على الفطرة وفطرته سليمة، لكنه لا يستطيع أن يهتدي إلى أمر الله ونهيه إلا بدليل، لذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، فأرسل الله عز وجل الرسل ليبلغوا دين الله وأمر الله ونهي الله. فكان كل نبي يأتي قومه يأمرهم بتوحيد الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. مهما يخطر ببالك من أمم الأرض كلها قديمها وحديثها، اعلم أن الله أرسل إليها رسولا منذرا ومبشرا فيها، يأمرها بتوحيد الله وينهاها عن الشرك والكفر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الأنبياء وجميع الرسل يا عباد الله جاءوا بتوحيد الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأرسل الله الرسل ليقيم الحجة على الخلق كلهم، فلا يقل أحد من الناس: يا رب كيف تعذبني ولم ترسل إلي رسولا؟ لو جاءني رسولك لاتبعت آياتك. ولكن أرسل الله الرسل ليقيم الحجة على العباد، فلا يبقى لعبد حجة يحتج بها أمام الله فيقول: ما جاءني الرسول، ما جاءني الرسول. واعلم عباد الله أن المقصود بالرسول هو الذي اصطفاه الله برسالته أو كان تابعا لرسول. فنحن اليوم يا عباد الله رسل لله إلى أمم الأرض كلها، نقيم عليهم حجج الله ونبين لهم دين الله وشرع الله وتوحيد الله، فمن كذب فقد كذب الرسل. وليعلم المسلم أن من كذب رسولا واحدا كان كمن كذب الرسل كلهم وجميعهم. تأمل أول رسول أرسله الله إلى الأرض حينما وقع الشرك فيها وظهر الفجور، أرسل الله نوحا، فلما كذب قوم نوح قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، فجعل الله عز وجل قوم نوح مكذبين للرسل كلهم، مع أن الله لم يرسل إليهم إلا نوحا. فمن كذب رسولا واحدا كذب الرسل كلها جميعا. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، فمن كذب رسولا واحدا كذب الرسل كلهم. لذلك اليهود هم مكذبين لموسى لأنهم كذبوا محمدا، النصارى مكذبين لعيسى لأنهم كذبوا محمدا. فمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم كذب الرسل كلهم. فلذلك لا يقبل الله عز وجل من يهودي ولا نصراني دينا إلا دين الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذن فمن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم وكذب ما أرسل به هو مكذب لجميع الرسل ومن أهل النار. وإن الأنبياء والمرسلين يا عباد الله على دين واحد، فالله لم يرسل نبيا بدين وأرسل آخر بدين، فالأنبياء كلهم على دين واحد وهو الإسلام، الاستسلام والخضوع لأمر الله ونهيه واجتناب نهيه، الخضوع لله. فالدين واحد وهو الإسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأنبياء قال: دينهم واحد. يختلف الأنبياء في الشرائع في الأحكام الفقهية، لأن كل عصر له ما يناسبه، ولكل قوم لهم ظرفهم وحياتهم. أما من حيث الاعتقاد والدين فدين الأنبياء جميعا واحد، فلا يأتي نبي بتوحيد الله ويأتي آخر بالشرك، فكلهم على التوحيد، كما قلنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء على تحريم الزنا، كل الأنبياء على تحريم الربا، كل الأنبياء على تحريم السرقة، كل الأنبياء على تحريم الخيانة، كل الأنبياء على حفظ الأمانة. هذه قواعد يا عباد الله ينبغي للمسلم أن يعرفها. لذلك قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فما تسمعه اليوم يا عبد الله من القول بوحدة الأديان وأن يجعل أهل الأديان جميعا على دين واحد، هذا هو الضلال المبين، وهذا تكذيب لما جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما تسمع اليوم من إطلاق وقف الإيمان والمؤمنون بالله على اليهود والنصارى والمسلمين فهذا كذب وضلال وافتراء على رب العالمين. فإلهنا الذي لم يلد ولم يولد ليس هو إله الذين جعلوا له الصاحبة والولد، وليس بإله الذي جعلوه مغلولة يده إلى عنقه. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى مسيح ابن الله. أي إيمان هذا؟ هذا ضلال، هذا الكفر بعينه يا عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، والرسل يتصفون بصفات الصدق، فها هو نبينا نبي الرحمة، كان أعداؤه يلقبونه الصادق الأمين، حتى لما سأل هرقل أبا سفيان أيكذب محمد؟ قال لا، قال اعلم أنه لم يكن ليذر الكذب على الخلق ويكذب على رب الناس. رجل يترفع من الكذب على الناس، أيكذب على رب الناس؟ وكلهم يتصف بالأمانة، وكلهم يتصف بالفطنة. وإلى غير ذلك من صفات بثها الله عز وجل في كتابه من خلال أخبارهم، وحكاها نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم. وليعلم المسلم أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عدد الأنبياء والمرسلين 124,000 نبي ورسول، الرسل منهم 315 رسولا. والرسل يا عباد الله منهم من أخبرنا الله عز وجل باسمه في القرآن، وهم 25 نبيا ورسولا، ومنهم من أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في السنة ولم يرد اسمه في القرآن، ومنهم من قص الله عز وجل علينا حكايته ولم يذكر لنا اسمه، ومنهم من قص الله عز وجل علينا أو ذكر لنا الله عز وجل في كتابه اسمه في القرآن ولم يذكر لنا قصته. فحتى نعايش دعوة الرسل يا عباد الله، ونقتبس العظات والعبر من حياتهم ومن أخبارهم، ونعرف دعوتهم من آدم إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يعيننا بسلسلة نذكر فيها الأنبياء والمرسلين نبيا نبيا، نعيش وإياكم قصته، ونستخلص منها العبر التي أراد الله عز وجل منا أن نعتبر وأن نستعظ فيها. اللهم أعز الإسلام وأدم ظهوره وأتمم لنا نوره. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى ما تحب وترى، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم